الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أحكام الأضحية سؤال وجواب. السؤال: كيف يتم تقسيم لحم الأضحية؟ كيف يتم تقسيم لحم الأضحية؟ قال الله جل وعلا: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال أيضا سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع السائل اللي بتدفع إليه شيء، المعتر إنسان مستحق كل شيء لكن لا يسأل. وأيضا عندنا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وأطعموا وادخروا، كلوا وأطعموا وادخروا. وعندنا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وتصدقوا وادخروا. عمل المسلمين والمشهور منذ زمن قديم أن المضحي يجعل الأضحية ثلاثة أجزاء، يأكل وأهله جزء، يأكل منه ويدخره، الثلث الثاني يجعله هدية للأقارب والأصدقاء وما إلى ذلك، والثلث الأخير يجعله صدقة للفقراء والمحتاجين. هذا شيء حسن، هذا شيء حسن، وليس هناك نص يقول ان نسبة ما نتصدق به ثلث او اكثر او اقل، ولا نسبة ما ندخره كذا او كذا، ولا نسبة ما نعطيه هدية النسبة الفلانية. لكن المعروف ان كلما زاد الصدقة من الأضحية عظم الأجر، كلما كانت الصدقة من الأضحية أكثر كان الأجر أعظم، لا سيما في الزمان الذي تشتد فيه حاجة الناس، تشتد فيه حاجة الناس. عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح شاة وأمر أهله أن يتصدقوا منها صلى الله عليه وسلم، ثم مضى وعاد إليهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب كتف الشاة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب كتف الشاة، وأهله صلى الله عليه وسلم يعلمون ذلك، فتصدقوا بالشاة وأبقوا كتف الشاة. فلما عاد صلى الله عليه وسلم سألهم: ماذا صنعتم؟ قالوا: يا رسول الله، ذهب كلها، خرجنا كل الشاة، تصدقنا بكل الشاة، وبقي كتفها، احنا حفظنا لك الكتف لعلمنا بحبك لها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب كلها وبقي كتفها. قال صلى الله عليه وسلم: خلي بالك، بل ذهب كتفها وبقي كلها. اللي بقي على وجه الحقيقة هو الذي تصدقنا به، الذي يبقى وينفع هو الذي يكون للإنسان عند الله، هذا الذي تصدق به فعلا هو الذي بقي. ما الذي ذهب؟ الذي بقى ذهب الذي أبقيناه. تاني، النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذبح شاة وأمر أهله أن يتصدقوا منها، فلعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب كتف الشاة تصدقوا منها وأبقوا الكتف للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما عاد وسألهم قالوا: يا رسول الله، ذهب كلها، خرجنا كل الشاة، وبقي كتفها. قال: لا، هذه حسابات مخطئة، الذي يبقى على الحقيقة هو الذي أودعناه عند الله. قال: بل ذهب كتفها وبقي. اللي راح عند ربنا ما راحش، اللي احنا اخرجنا لله، الذي استودعنا عند الله، قال: وبقي كلها. هذا ذخر للإنسان. وعندنا حديث في صحيح البخاري ومسلم، حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال للناس في عام يعني اشتدت به الأحوال على الناس، لقي الناس فيه جهد وتعب كمثل هذه الأيام التي نعيشها الآن، نسأل الله أن يبدل أحوال المسلمين لأفضل الأحوال. فلما ضحى الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا تأتي عليه ثالثة، ما يمرش ثلاث ليالي ويصبح عند أهله منها شيء، أخرج ثلاث ليالي ويكون كل الأضحية خلاص خرجت، يعني أكثروا الصدقة، خرجوا لدرجة أنه لا يأتي ثلاث ليالي وقد بقي عندكم منها شيء. العام التالي سلمة رضي الله عنه يقول: فلما كان العام الذي بعده قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وادخروا وتصدقوا. السنة اللي فاتت قال لهم ايه؟ قال لهم اخر حاجة ثلاث ليالي، ما تبقوش عندكم حاجة، خرجوا كل اللي عندكم. السنة دي قال: كلوا وادخروا، اللي عاوز يدخر يدخر، وتصدقوا، فإن هذا العام، السنة اللي فاتت أنا قلت لكم ما يعديش ثلاث ليالي إلا لما تتصدقوا، إلا لما تخرجوا كل اللي عندكم، فإن هذا العام أصاب الناس فيه جهد فأردت أن تعينوا. المسلمين بينهم تكافل وتكامل وتراحم وتعاون، فلذلك إذا اشتدت حاجة الناس أكثر من الصدقة، زود الصدقة جدا ويعظم أجرها عند الله جل وعلا. خلاصة الكلام: إن الإنسان يأكل من الأضحية ويعطي منها هدية ويعطي منها صدقة، وكلما زاد قدر اللي ما تتصدق به من الأضحية يعظم الأجر، لا سيما في زمان يعني اشتدت على الناس في الأحوال. نسأل الله أن يبدل أحوال المسلمين لأفضل الأحوال. تقبل الله منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. نتابع غدا إن شاء الله. نسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.